إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 43 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق إلى الركن 12 من أركان الصلاة، ويطلب بعض الإخوة استعادة الركن 11 مرة أخرى. قال الماتن رحمه الله تعالى 11، أي الركن 11 من أركان الصلاة. قال التشهد الأخير، التشهد الأخير. فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة كما مر بيان ذلك. وهذا التشهد له صيغة كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى، حيث يقول رحمه الله وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. يعني المصنف رحمه الله يقول إن من أركان الصلاة التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. يعني الإمام المصنف يريد أن يقول بأن التشهد الأخير يشمل التشهد هو التحيات لله إلى قول المصلي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويشمل الصلاة الإبراهيمية، ويشمل الصلاة الإبراهيمية اللي هي اللهم صل على محمد إلى آخر التشهد. وقال وهو اللهم صل على محمد، يعني هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية، بعد أن يأتي بما يجزئ، يعني بما تصح به الصلاة من التشهد الأول والمجزئ منه، وذكر الصيغة، وذكر صيغة التشهد. التشهد الأخير صيغته كما رواه النسائي وأبو داود والدارمي والترمذي وابن خزيمة بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذه أدلة ركنيته وفرضيته. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. فهذا الحديث يدل على ركنية التشهد كما قلنا من وجهين. الوجه الأول قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا، فدل على أن التشهد لم يكن مفروضا ثم فرض، يعني صار مفروضا. والوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث: ولكن إيه؟ قولوا التحيات لله، وقولوا أمر مجرد، قولوا أمر مجرد. والأمر المجرد كما هو معروف في الأصول يدل على الوجوب. الأمر المجرد يعني المجرد عن القرائن المحتفة، الأمر المجرد عن القرائن المحتفة، هذا دائما يكون للوجوب، دائما يكون للوجوب. فهذا الحديث يدلنا أو ذكرت فيه دلالتان أو دليلان على ركنية التشهد كما عرفنا. لكن ما هي صيغة التشهد؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين وهو عند أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواه الإمام أبو عبد الله الدارمي رحمه الله، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. كفي بين كفيه يعني وكفي بين كفيه، تمام، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أصح صيغة وردت للتشهد. ولك أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتزيد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإمام رحمه الله، المصنف رحمه الله، يقول الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد، يعني الأول يأتي بما يجزئ من التشهد، وما يجزئ من التشهد أشار إليه التحيات لله إلى آخر ما ذكر. وهذه أصح صيغة وردت بإطلاق من صيغ التشهد، وهي حديث عبد الله ابن مسعود. بعدما يأتي بهذا التشهد يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن أيضا، يعني هذا كله ركن، يعني التشهد الأخير مع الصلاة الإبراهيمية هذا كله ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، حتى لا يتوهمن أحد بأن الركن هو التشهد والصلاة ليست من الأركان، لا، هذا كله ركن، من أول التحيات لله إلى قولك إنك حميد مجيد، هذا كله ركن. ولذلك قال المصنف رحمه الله، قال: وهو اللهم صل على محمد، فأتى بصيغة الصلاة قبل ذكر التشهد لإزالة هذا التوهم عند بعض الناس، لإزالة هذا التوهم عند بعض الناس، فقال الحادي عشر، يعني الركن الحادي عشر التشهد الأخير. ما هو التشهد الأخير؟ قال: اللهم صل على محمد. طيب، اللهم صل على محمد هذا هو الجزء الأخير من التشهد أصلا، من التحيات، تمام، فأتى به ليزيل هذا الإيهام الذي قد يفهمه بعض الناس أن الركن إنما هو التحيات لله إلى قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا، كل هذا ركن إلى قولك إنك حميد مجيد، تمام، فهذا كله ركن. لحديث، والدليل على ركنية الصلاة أيضا مع التشهد، حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري، حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولم يحمد الله ولم يمجد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، يعني تعجل في صلاته، يعني فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ولغيره، يعني قال للأمة: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه، فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بما شاء. فقول النبي صلوات الله عليه وليصلي على النبي هذه صيغة أمر، والأمر عرفنا قبل أنه للوجوب، إذا كان مجردا أي عن قرائن محتفة يفيد الوجوب، فقوله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فرضية الصلاة، كما دل قبل ذلك الحديث السابق على فرضية التشهد. صيغة الصلاة الإبراهيمية التي وردت في الصحيحين، وهي أيضا أصح صيغة للتشهد، وهي ما ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، يرويه عنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال أي عبد الرحمن يعني: لقيني كعب ابن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أصح صيغة، لكن هناك صيغة يفعلها الناس، وهي أنهم يحذفون إنك حميد مجيد الأولى، ويدخلون قبل إنك حميد مجيد الأخيرة في العالمين، تمام؟ يعني يقولون إيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة لم تثبت أبدا في إسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الصيغة أخوانا ملفقة بين صيغتين، ملفقة بين هذه الصيغة اللي هي أصح صيغ الصلاة على النبي، وملفقة بين صيغة أخرى طويلة، يعني قد يعني لا يحفظها أو لا يحفظها أغلب الناس يعني، وهذه أسهل، هذه أسهل. المهم أنك تجعل في المرتين إنك حميد مجيد، وتحذف في العالمين هذه، وتحذف في العالمين هذه. عاوز تقرأ اللفظ اللي فيه في العالمين، ترجع وتأتي بالصيغة اللي ورد فيها لفظ العالمين، وهي موجودة أيضا صحيحة، هي صيغة صحيحة أيضا التي ورد فيها ذكر في العالمين، تمام، هي صيغة صحيحة، لكن صيغة مختلفة عن هذه الصيغة تماما، ورد فيها دعاء وصلاة على يعني أناس أكثر من ممن ذكروا في هذه الصيغة، تمام. فالتشهد الأخير: التحيات لله إلى إنك إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله، والصلاة الإبراهيمية إلى إنك حميد مجيد، هذا كله ركن من أركان الصلاة، تمام. في إشكال؟ التشهد الأولاني إيه؟ وإحنا الآن بنتكلم في الأولاني ولا في الأخراني؟ أما نيجي الأولاني تفر، تمام؟ أما نوصل للأولاني تفر. أنت فهمت الأخراني كده؟ خلاص خلي الأولاني بقى ما نوصله إن شاء الله. على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم واد، وعلى آل إبراهيم بس واد. هذا قول، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على هذا اللي أنت سمعته الآن، هذا قول الجمهور في المسألة، تمام. وفيه قول آخر ولا ينكر ولا يبدع قائله، تمام، إنه لو قلنا السلام على النبي ما في إشكال، لكن هذا قول الأئمة الثلاثة، تمام. ثم يقول الإمام رحمه الله: الركن الثاني عشر الجلوس له، لإيه؟ للتشهد الأخير وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، يعني الصلاة يعني. هذا هو الركن الثاني عشر من أركان الصلاة، وهو الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين. يعني من أركان الصلاة أن تتشهد التشهد الأخير وأنت جالس، أن تتشهد التشهد الأخير وأنت جالس، تمام. فلو تشهد المصلي وهو قائم أو وهو راكع أو وهو ساجد، الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، تمام. وكذلك الأمر في التسليم، لو سلم من ركوع أو سلم من قيام كذا، فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. والدليل على أن الجلوس للتشهد الأخير وللتسليم ركن من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وعند أبي داود وابن ماجة، قال: إذا قعدتم في الصلاة، إذا قعد أحدكم في الصلاة، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، تمام. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، فدل على أنه لا يقول التحيات لله من قيام، إنما يقول من جلوس. هذا أولا. الدليل الثاني أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نقل عن النبي ولم ينقل لنا سوى ذلك. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ثبت قط في إسناد يصح عنه أنه تشهد التشهد الأخير من قيام أو من ركوع أو من سجود، ولا سلم كذلك، لم يثبت لا هذا ولا ذاك، إنما كان يتشهد التشهد الأخير ويسلم من جلوس، يسلم من جلوس. فالجلوس له وللتسليم هذا ركن من أركان الصلاة. ثم يقول المصنف رحمه الله: الثالث عشر التسليمتان. هذا هنشير له الآن. الركن الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. يعني المصنف رحمه الله يقول الركن الثالث عشر من أركان الصلاة التسليمتان، يعني يرى أن التسليمة الأولى والثانية ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل التسليمتان ركن من أركان الصلاة أم التسليمة الأولى فقط والثانية سنة؟ الصحيح في ذلك أن التسليمة الأولى فقط هي الركن والثانية سنة. بناء على هذا نقول قول المصنف رحمه الله فلو، وكذلك التسليم، قال أي أن يتشهد وهو جالس، فلو تشهد وهو قائم لا يصح، وكذلك التسليم ارجع كده، قال أي نعم، قال والثانية غير جالس. نقول هذا كلام في نظر، هذا كلام في نظر. لو سلم التسليمة الثانية وهو قائم لا إشكال، لأن الصلاة بالتسليمة الأولى تمت، الصلاة بالتسليمة الأولى تمت. فالصحيح في هذا أن التسليمة الأولى فقط هي الركن وليست الأولى. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلوات الله عليه وسلامه: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. التسليم ده اسم جنس، اسم جنس. لو أصاب الإنسان منه فردا كان قد أتى بما أمر، تمام، ولو أصابه كله كان قد أتى بما أمر. فلو سلم تسليمة واحدة نقول أدى سلم وحصل تسليم، حصل تسليم الآن، تمام. فالصحيح أن الصلاة تنتهي بالتسليمة الأولى، تنتهي بالتسليمة الأولى على اليمين، هذه الركن، هذه الركن. ولذلك إذا سلم الإنسان التسليمة الأولى وأحدث فصلاته إيه؟ صحيح، صلاته صحيحة. أو يعني في واحد مثلا على الشمال ورخم مش عايز يشوفه، واخد بالك معي، فسلم على اليمين بس وما سلمش على الشمال، ينفع؟ سئل الأعمش رحمه الله عن هذا يعني، قال أرأيت إن كان عن يساري ثقيل، واحد رخم يعني الصلاة، كيف أتصرف؟ قال تسليمة عن اليمين تكفي، خلاص ما تشوف شوش. نعم. ما في مشكلة، ما في مشكلة. السنة كده أنت الآن تابعته في الأركان، لكن طبعا هو المتابعة في السنة، المتابعة في الإمام طبعا الأولى يعني، يعني التسليمة الثانية سنة مندوب إليها، ما هيش ممنوع منها. لا، اللي أنتم بتعملوا غلط، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. اللي الإخوة بتعمله إن الإمام في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وأنتم تسلموا تسليم واحدة، هذا مخالف للسنة. النبي قال فلا تختلفوا عليه، هذا أولا. وبعدين التسليمتين في الجنازة سنة زي التسليم الواحد، يعني اللي الكثير بالإخوة ما يعرفوش إن التسليمتين في صلاة الجنازة ثابتة في حديث ابن مسعود. قال ابن مسعود ثلاث حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله، منها أن التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، كالتسليم في الصلاة، وهذا حديث صحيح. فالتسليم الواحد سنة والتسليمتين سنة، تمام. وعلى افتراض أن التسليمة الثانية بدعة، ترك المتابعة أخوانا، ترك المتابعة أشر، ترك المتابعة أشر. إحنا كما هو معروف أن إذا تعارضت مفسدتان ندفع الأعلى بارتكاب الأخف. الآن لما تقف أفندي كده ورا الإمام ما تتبعوش، توقف ليه بتعمل وراه؟ زي مثلا بعض الإخوة في الحرم مثلا أو هنا في بعض المساجد، لما يدعي مثلا الإمام مثلا يدعي أن ربنا يصلح له مراته ويصلح له عياله، اللهم أصلح أزواجنا، يعيط وبتاعه وينهنه وتلاقيه عمل إيه؟ يبربر والدنيا معاه يعني خربانة خالص. ولما يجي الدعاء عند ولي الأمر يجي منزل إيديه واقف زي الصنم كده، قال وإيه الفرق بين ده وده؟ هذا ما كنا نراه، هذا نراه وشو يعني، رأينا مرارا كثيرا من هذا الكلام. نقول هذا أخونا هذا هذا هذا لا يجوز، هذا لا تختلفوا عليه. كيف الدعاء للميت قبل الصلاة بدعة، والذي يفعل هذا مبتدع، حذروه وحذروا الناس من بدعته. ايه من قل هات الدليل، تمام احسنتم. احنا عندنا قاعده، والكلام ده اخوانا احنا بنقول للاخوه، بنهيب للاخوه اللي هم الافنديه اللي هو ليش جالس مع اولاده بجزجز ليب ولا بتاع، والقضيه كلها ساعه من المغرب للعشاء، ويحرم نفسه من فقه او دراسه او كذا. الانسان المفروض يتعلم، الانسان المفترض يتعلم عشان يرفع عن نفسه الجهل، وهذه عبادات الانسان سيسال عنها امام الله عز وجل. في قاعده تقول العباده او الامر اذا ورد مطلقا، إذا ورد مطلقا تمام، فتحديد عدد أو صفة أو زمان أو مكان أو هيئة بدعة. استغفروا لأخيكم، بدعة بلها ليه قبل الصلاة؟ استغفر له. إيش بقى أنك تجمع الناس كده قبل ما النعش مثلا محطوط قبل أن تصلوا تدعو الناس؟ الكلام ده أنت جبت من استغفر، نعم هذا صحيح ثابت، لكن اللي مش ثابت اللي أنت بتعمله دي، الصورة اللي أنت بتعملها هي اللي مش ثابت. او زي مثلا ما بعض الاخوان بعد الدفن يقول لك ان داع فامنه، هو ده اللي مش ثابت. الثابت استغفر، كل واحد يستغفر في نفسه، كل واحد يسال في نفسه، لكن الصوره اللي انتم بتعملوها هي اللي مش ثابته، تمام. لا مش ما احنا اخواننا احنا اصل احنا النهاردة ده الدرس رقم 43 وإحنا عمال نتكلم في المسائل دي. إحنا مين اللي يجيب الدليل؟ هو اللي يجيب الدليل، هو اللي يجيب، لأن الأصل في العبادات إنك ما تعملش، الأصل في العبادات إن ما فيش عبادات أصل، تمام؟ كل واحد يطلع بعبادة هو اللي يجيب دليل. أنا بصلي تقول لي هاد دليل الصلاة، أقول لك وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. هطلع زكاة مالي تقول لي هاد دليل الزكاة، أقول لك وآتوا الزكاة، تمام؟ كل واحد هيطلع بعبادة أقول له هاد دليل. فهو الآن بيخترع الصورة دي، نقول له هاد دليل، يقول لك استغفر، نقول له هذا حديث عام، هذا حديث عام. تخصيص العبادة دي بصيغة معينة أو صفة معينة أو عدد معين أو زمن معين أو مكان معين، ده يحتاج دليل. هاد دليلك بقى، ما فيش دليل خلاص يبقى يرد عليه قول، مش احنا اللي نطلع نجيب له الدليل، هو يلعب بمزاجه واحنا اللي نفله على أدلة. لا، هو اللي أتى خرج عن القاعدة، لأن قاعدة العبادة الأصل إن ما في المنع إلا إذا جاء دليل يقول اعمل، خلاص هو يأتي بالأدلة وإحنا نسأله عن أدلته. هذا من الحماقة. هذا أولا شرع من كان قبلنا، هذا كان شرع من قبلنا، والقاعدة عندنا تقول شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، تمام؟ لم يرد في شرعنا شيء كذلك. تفضل. هذا من السنن، هذا سيأتينا في السنن إن شاء الله، أي كلامك هذا سيأتينا في السنن إن شاء الله، الحديث صحيح نعم، لكن سيأتينا في السنن إن شاء الله. نعم. ليش؟ الالتفات يعني، لا الالتفات سنة. الركن يا اخوانا التسليم اللي هو السلام عليكم ورحمة الله، هو ده الركن، انما الالتفات دي سنة. احنا عايزين تكون دقيق في الايه، كل كلمة وكل حركة بنقولها، تمام؟ انا بتكلم في التشهد الاخير ما تقولش الاول، تمام؟ بتكلم في التسليم ما تقولش الالتفات، انا بتكلم في التسليم الان اللي هو ايه، السلام عليكم ورحمة الله. اللي هو الالتفات يعني، ايوه هذا سيأتينا في السنن، هذا سيأتينا كلام عنه في السنن، هذا من السنن مش من الأركان ولا من الواجبات، هذا سيأتينا كلامك هذا في السنن إن شاء الله، تمام؟ يبقى إذن الصحيح في المسألة إن التسليمة الأولى فقط هي هي الركن، والثانية هي السنة، خلافا لما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قال التسليمتان، وهو أن يقول مرتين، أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، طبعا قلنا الأولى فقط هي الركن والثانية هي السنة. ثم قال والأولى ألا يزيد وبركاته، طبعا ده أخوانا المذهب، ده المذهب كما نقله الإمام المرداوي في الإنصاف، ونقله صاحب الإقناع، ونقله العلامة منصور البهوتي رحمه الله في منتهى الإرادات، ونقله شامة المذهب وإمامه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني. كل هؤلاء نقلوا المذهب أنه لا يقول في التسليمة الثانية وبركاته. ليش؟ قال لك لأن الرواه اللي هم رووا التسليمتين بلفظ السلام عليكم ورحمة الله فقط رواه أكثر، وطرقها أصح من رواة الطريق اللي ورد فيها زيادة وبركاته، تمام؟ لكن على كل يعني هذه من السنن، إن زادها الإنسان فلا حرج، وإن لم يفعلها فلا حرج، وهذه ستأتينا الإشارة إليها إن شاء الله في السنن بإذن الله تعالى. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذلك في الجنازة. أما النفل فكالفرض، يعني أنت الآن يا مصنف رحمة الله عليك تقول التسليمتان، ده في صلاة الإيه؟ الفرض، ويكفي في النفل تسليمة واحدة. إيش الدليل على التخصيص؟ ما ثبت في النفل، ما ثبت في الفرض يسود في النفل إلا إذا جاء دليل خصص، يعني كجواز صلاة النافلة جالس، هذا ورد فيه تخصيص، تمام؟ ما لم يرد التخصيص للمسألة ما نقول بالتخصيص. التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، سواء كان في صلاة فرض أو في صلاة سنة، أو في صلاة سنة، وهذا هو القول الصحيح خلافا للمصنف رحمه الله. قال: وكذا في الجنازة، وهذه ستأتينا إن شاء الله، وهذا إن شاء الله سيأتينا، لكن نقول إن التسليمتين يخلن في الجنازة سنة أيضا ثابتة عن النبي صلوات الله عليه وسلامه. فلو صلينا خلف مثلا إمام أو قاف أو إنسان ما عنده دراية بالسنة هذه، يجوز نحن نسلم تسليمتين، وهذا لا مخالفة فيه للسنة. المسألة الثانية برضو يعني كلام أو الأمر ذكرها بالمناسبة، مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. طبعا المشهور عند الإخوة إيه؟ عدم الرفع، هذه بدعة، اللي أنتم تعملوا ده بدعة. السنة الرفع، أنتم اللي بترفعوا، يبقى أنتوا عندكم المسألة معكوسة بقى، إحنا عندنا معكوس. كيف؟ والعيد، والعيد كذلك. نعم، في العيد والجنازة، نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم، هذا ثبت من أكثر من فعل أكثر من صحابة، ابن عمر وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب ثبت، وهذا سيأتينا لما نوصل لها إن شاء الله نبينها بإذن الله. فرفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة للإمام والمأموم ده سنة، تمام. كان في مسألة ثانية ثالثة في الجنازة أيضا، مسألة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، بيدعو المين؟ يعني هو في بعد التكبيرة الرابعة هيدعو لنفسه وللميت، لنفسه وللميت، ولا للميت بس؟ ما تفضل. يجوز دعاء؟ أنا ما أسأل في هذه المسألة، أنا ما أبحث، أنا أقول يعني تدعو لنفسك وللميت، ما تدعو للميت فقط يعني. أيوة طيب، لا ما نوصل له إن شاء الله. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، ترتيب طبعا ركن من أركان الصلاة، ترتيب الأركان ركن من أركان الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. والدليل على ركنية الترتيب أن النبي صلوات الله عليه صلى مرتبا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى مرتبا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن غير هذا الترتيب قاصدا فصلته باطلة، لأن النبي صلوات الله عليه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. يعني من جاء اخترع الآن صيغة وقال: أنا أجعل السجود قبل الركوع، نقول صلاتك باطلة، لأن الترتيب هذا ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فهذه أركان الصلاة. يقول الإمام: فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، وسهوا لزمه الرجوع، كما مر بيانه في الكلام على قضية نسيان الركن. إذا نسيت الركن وذكرته قبل أن تصل إلى مكانه، تعمل إيه؟ يعود إلى ما كنت فيه وتكمل الصلاة من بعده. أما إذا لم تذكره إلا إذا وصلت إلى مكانه، تلغي الركعة وتعتبر التي وراءها مكانها. تمام. بها بهذا يكون الإمام المصنف رحمه الله قد انتهى من بيان أركان الصلاة، ثم ينتقل معنا إلى فصل آخر جديد وهو واجبات الصلاة. وعرفنا قبل ونحن نتكلم عن الوضوء في كتاب الطهارة أن الواجب بمعنى الركن، الواجب بمعنى الركن بمعنى الفرض، وهذا على قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه فرق بين الركن والواجب. والصحيح في هذا قول الجمهور أن الركن والفرض والواجب هذه مسميات لشيء واحد، لكن الجمهور استثنوا بعض الصور أو بعض الحالات فرقوا فيها بين الركن والواجب، وهي في أربعة مواضع في الفقه: في الوضوء والصلاة والحج والنكاح. الوضوء مر معنا، والصلاة هذا هو الموضع الثاني الذي فرق فيه الجمهور بين الركن والواجب، وإن كان عند الجمهور كما قلنا بمعنى واحد خلافا للأحناف كما مر ذكر ذلك في الوضوء. ولما يفرق الجمهور بين الركن والواجب فإنما يقصدون ثلاثة فوارق، لما يقول الركن والواجب إنما يقصدون ثلاثة فوارق بين الركن والواجب. الأول أن الركن آكد في الحكم من الواجب، أن الركن آكد في الحكم من الواجب، هذه الفوارق بين الركن والواجب عند الجمهور. الركن آكد في الحكم، يعني آكد في الحكم. المصنف ذكر في أول الأركان قال إيه؟ لا يسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمد ولا نسيانا، لا يسقط الركن مطلقا، لا يسقط. الواجب يسقط، الواجب يسقط، تمام. فالحكم آكد، الواجب أقل في الآكدية من الركن، الواجب أقل في الآكدية من الركن. الفارق الثاني أن الركن في الصلاة لا يجبر بسجود سهو، الركن في الصلاة لا يجبر بسجود سهو، بل لا بد من الإتيان به أولا، يعني لا بد أن يأتي بالركن أولا ثم نفصل بها يسجد سهو كيف يسجد، قبل أو بعد، هذا يأتي بيانه بعد، لكن لا بد أن يأتي بالركن أولا. أما الواجب فيجبر بسجود السهو، يعني كالتشهد الأول لو نسيه الإنسان يتم صلاته ويسجد للسهو وصلاته صحيحة، تمام. الفارق الثالث أن الركن لا يسقط مطلقا، لا سهوا ولا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا، لا يسقط بحال، بل لا بد من الإتيان به. الواجب يسقط سهوا ونسيانا، يسقط سهوا ونسيانا. يقول المصنف رحمه الله: وواجباتها، واجبات ايه؟ الصلاة، نعم، اللي هو ايه؟ هذا الكلام عند الشيخ منير عايز دخلنا في حارة سد. يا مولانا الكلام هذا كله على الايه؟ على غير المعذور، هذا الكلام على غير المعذور، تمام. قال: وواجباتها، واجبات ايه؟ الصلاة ثمانية. وقبل أن يذكر الواجبات ذكر حكمها، أي حكم الصلاة بها أو بدونها. قال: تبطل الصلاة بتركها عمدا، يعني لو تعمد الإنسان ترك الواجب بطلت صلاته، بطلت صلاته. وتسقط سهوا، أي الواجبات يعني، وجهلا كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فهذه أو هذا حكم الواجبات في الصلاة، إذا تركت عمدا بطلت الصلاة، إذا تركت سهوا أو جهلا فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. قال: التكبير لغير الإحرام، التكبير لغير الإحرام. التكبير في الصلاة يا أخوانا بينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. التكبير في الصلاة ينقسم إلى قسمين: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال هي كل تكبير داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ده كله قال له تكبيرة انتقال، يعني من ركن الركنية. المسبوق يعني، حاضر نتكلم عنها الآن. تمام، يبقى التكبير بينقسم إلى تكبير الإحرام، هذا ركن كما عرفنا. التكبيرات الأخرى ما عدا الإحرام هذه يقال لها واجبات، هذه يقال لها واجبات. فكل تكبير داخل الصلاة غير الإحرام يقال له واجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر للإحرام، هذه تنعقد بها الصلاة. كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، حين يقوم يعني حين يقوم للصلاة يكبر لتكبير الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. يبقى النبي كان لما يصلي كان يعمل إيه؟ كان بيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرات الإيه؟ الانتقال. ثم قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا دليل على الوجوب، هذا دليل على الوجوب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، قال له: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس، إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، يعني يتوضأ وضوءا جيدا، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فقول النبي في هذا الحديث صلوات الله عليه إنه لا تتم صلاة لأحد، دليل على إنه لو ترك التكبيرات، وذكر منها التكبيرات، أنه لو ترك التكبيرات عامدا لذلك لا تصح صلاته، لا لا تصح مع الحديث الأخرى، تركها عامدا، تركها عامدا. تمام. ومع قوله فإذا فعل ذلك فقد تمت، فقد تمت، لأن عدم التمام ده يطلق على عدم الكمال، ويطلق على عدم الصحة. تمام، يطلق على عدم الصحة. أي نعم. فنقول على عدم الصحة إن قصد ذلك، وعلى عدم التمام إن فعل ذلك سهوا أو جهلا بحكمه. فالواجب الأول من الواجبات تكبيرات الانتقال، وهي كل تكبير داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ده كل واجب، لو تعمد الإنسان ترك تكبيرة منها بطلت صلاته، بطلت صلاته. قال: لكن تكبيرة المسبوق، لكن تكبيرة المسبوق، عندك مشكلة مضبوطة كده عندك؟ لكن تكبيرة، أي تكبيرة عندك تكبيرة ولا تكبيرة؟ هي مش لكن، هي لكن، هي عندك مشددة عندكم؟ لا، هي لكن يا أخوانا مخففة، هي لكن مخففة. طيب هي لو لكن مخففة تبقى تكبيرة، تكبيرة ولا تكبيرة؟ ليه؟ إيه؟ أحسنت، تمام. لكن هذه المخففة، لكن هذه المخففة، تمام. لكن المخففة لا تعمل عمل لكن المثقلة، فيبقى الاسم بعدها مرفوع، لكن تكبيرة، لأن هذه لكن هنا مخففة، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. وهذا يحل إشكال كبير جدا يفعله العوام أو يفعله الناس أحيانا ويضطر له الإنسان. تعرف بقى جماعة اللي هم العوام بيفضل نايم لحد الناس إيه ما يقيموا الصلاة في المسجد، ويجم دور الجاري داخل متوضي كده أي كلام، وطالع جاري على السلم واخد بالك عمال ينزل كمامه ويعدل في اللياقة ويعدل مش عارف إيه ونزل بتاع زي الكلسون واخد بالك، ولقى الإمام هيركع، فلما لقى الإمام إيه هيركع يقول لك إن الله مع الصابرين، عشان الإمام يخلي عنده دم يعني، واخدك معايا؟ ويستناه والإمام بيرك حركة، فهو بيجي إيه موطي ومكبر وهو موطي، في الغالب ده اللي بيحصل. هذا الرجل لو كبر وهو راكع صلاته باطلة، بل لم يدخل أصلا في الصلاة، هذا ما دخل في الصلاة، تمام. اللي هو بيكبر التكبير الأولى وهو راكع هذا ما دخل في الصلاة، تمام. لكن كلام الأئمة على لو كبر التكبيرة الأولى قائما، تمام، يعني قال الله أكبر وركع، يلزم أنه يأتي بالتكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الانتقال دي ولا لا يلزم؟ الموضع ده فقط يقول تكون فيه التكبيرة دي سنة. يبقى إذن التكبيرات بتنقسم في العموم إلى قسمين، إلا في حالة واحدة فتنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام، تكبيرة ركن وتكبيرة سنة، وهي تكبيرة المسبوق، تمام، تكبيرة المسبوق اللي هي بعد تكبيرة الإحرام إذا أدرك الإمام راكعا، تمام، وتكبيرة الانتقال. هو يمنع من هذا، هو يمنع من هذا، لكن إن بدأها قائما هي الصلاة صحيحة، لأنه فعل هذا جهلا، لأنه مدام أتى بالكلمة قبل أن يركع الصلاة صحيحة لأنه جاهل بهذا، لكن يعلم تكبيرة الإحرام يا أخوانا لابد أن تكون من قيام، تمام. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة كما قال النبي للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تمام، فلابد أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام، من قيام ما تصح أن تكون من ركوع، تمام. لذلك قال تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، هذا إذا أدرك الإمام راكعا أو يتهيأ للركوع وأراد أن يدركه، نقول له لو كبرت الإحرام وكبرت الانتقال هذا حسن، تمام، لكن لو كبرت الإحرام ولم تتمكن من تكبير الانتقال يجزي عنك. طب هو له فهم أصلا لا يجزي ولا إحرام ولا، هو كبر تكبيرة وجه نازل وخلاص، نقول خلاص هذه تقع عن تكبيرة الإحرام وتصح صلاته، هذه تقع عن تكبيرة الإحرام وتصح صلاته، بس بشرط أن يكبر إيه قائما، أن يكبر قائما، وإلا لو كبر وهو راكع هذا ليس تكبيرة إحرام، هذا تكبيرة انتقال. والباقي كله هيئة سنة يعني. أيوة هذا أيوة. يعني لو لم يؤت بها ما في حرج، اي نعم هذا كلام الشافعي، نعم. تمام، يبقى اول واجب تكبيرات او التكبير لغير الاحرام، التكبير لغير الاحرام، هاي تفضل. ماشي، ولكن هو الان يعني هو يريد ان يدرك الركعه، يريد أن يدرك الركعة فهو يسامح في هذا، يتسامح في مثل هذا أنه يكبر ويركع، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن لو أدرك الإمام يتهيأ للركوع أو أدركه راكعا يجوز أن يكبر تكبيرة واحدة ويركع، ولو كبر ولم يضر في ذهن هذا تقع التكبيرة عن تكبيرة الإحرام وتسقط تكبيرة الانتقال، إذ هي في هذا الموضع سنة، إلا إذا كبر التكبيرة من ركوع فنقول هذه لا تقع لا إحرام ولا تقع انتقال، لأنه أصلا ما دخل في الصلاة بعد ذلك. ما في مشكلة، هذا جائز، هذا جائز لو أنه كبر إلى القبلة. أيها أيوة، يعني هو جاي الآن أقصد وجهه للقبلة. ما هذه سنة يا أخوانا، هذه سنة، هذا ها أنتوا شكلكم وش لون اللي تعدي إن شاء الله. الله المستعان يا أخوانا، هذه سنة. أنت الآن لو الباب ده مفتوح والإمام هنا ركع من الناس الآن، وأنا على ما وصل له يكون رفع من الركوع، ينفع أن نركع عند الباب ده ومشي ونركع؟ ينفع، هذه سنة يا أخوانا، هذه سنة مش بدعة. هذا لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فوجد الإمام راكعا فليركع وليدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. تمام. طيب انت كبرت وركعت وانت عند الباب ومشيت وانت راكع، الامام قال سمع الله الحمد، قول سمع الله الحمد، تابع الامام عادي خالص كانك في الصلاه الى ان تدخل في الصف، بس الكلام ده بشرط ان يكون وجهك الى القبله. تمام، يعني ما يكون وجهك الى ذلك القبله ثم تستدير، لا، لابد ان تستقبل القبله وان تكون الصفوف الى قبلتك. تمام، وتمشي على اتجاه القبله، هذا سنه، هذا سنه. اما الحديث ابي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لا، مين اللي قال الكلام ده؟ أبو بكر صلى كبر ودخل في الصف. أيوة نعم، كبر ودخل في الصف. وهذا سؤالي بقى لحضراتكم، هو نهى عن إيه بقى؟ اتفضل. أنا ما أسألكش عن وجه الخلاف، أنا أقول لك نهي عن إيه أبو بكر؟ ولا تعد، الرواية ضعيفة. الرواية حديث، ضبط الحديث ورد له ضبطان، ولا تعد، أقصد ثلاث أنواع من الضبط، ولا تعد من العود، ولا تعد من العدو، ولا تعد من الإعادة. تمام، الصحيح ولا تعد، ولا تعد. تمام، ولا تعد ولا تعد لا يصحان، الضبطان دول لا يصحان كما بينه العلامة الألباني في الصحيح. تمام، يبقى باقي عندنا ولا تعود، ولا تعود. طب أبو بكر عمل كم حاجة؟ لا، عمل ثلاث حاجات، جاء يجري تمام، وركع دون الصف، ومشى حتى دخل في الصف. تمام، وهو قال، والنبي قال في حديث عبد الله بن الزبير: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام راكع فليركع وليدب راكعا فإن ذلك السنة. يبقى عرفنا أن أبا بكر فعل ثلاث أشياء ونهي نهيا عاما ولا تعد، هنطلع بقى الإيه؟ الركوع دون الصف منها، لأنه ورد فيه سنة، وهذه سنة متروكة، حتى الإخوة غالب كثير من الإخوة ما يعرفهاش. أنت الآن لو دخلت المسجد والإمام راكع وخشيت إن وصلت للصف أن يركع، اركع دون الصف في آخر المسجد وامشي وانت راكع وكمل صلاتك عادي، لو قام الإمام قم وراه وتكمل كأنك في الصف، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث أبي بكر رضي الله عنه هنطلع منه إيه؟ الركوع دون الصف، لأنه ثبت بحديث عبد الله بن الزبير. تمام، والدب اللي هو المشي راكعا يعني هيطلع برضه، لأنه قال يركع ويمشي، يبقى هنطلع منه إيه؟ هنطلع منه الركوع دون الصف، التكبير دون الصف او الركوع دون الصف والمشي، باقي ايه عندنا؟ الجاري. تمام، يبقى ولا تعد لايه؟ للجاري. بس زادك الله حرصا ولا تعد، يعني ولا تعد للمجيء إلى الصلاة وأنت تجري، لقول النبي في الحديث الآخر في الصحيح: لا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. تمام. فيقول تكبيرة الإحرام لغير أو التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. نعم، حد عنده مشكلة حاجة؟ الواجب الثاني: سمع الله لمن حمده. نعم، لا شو قلت له؟ سنة. في الصلاة لو قرأ الإمام آية سجدة وأراد أن يسجد، هذا واجب، يعلم الناس، يعلم الناس. كل تكبير في الصلاة للانتقال هذا واجب. أي نعم. هل إيه؟ أيوة. هو ده كلام النبي أصلا، اللي أنا بقول كلام النبي أصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد والإمام راكع فليركع دون الصف وليدب راكعا، فإن ذلك السنة. لا لا، السنة أقوال وأفعال وتقريرات، هكذا سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا هو النبي يفعلها زي أصلا، هو الإمام أصلا، هو هيركع ازاي دور الصف أصلا، وهيدب ركعا ازاي، هو الإمام عليه الصلاة والسلام. تمام. فقال هذا قوله، هذا أمره. وبعدين السنة القولية مقدمة حتى على عند التعارض، يعني إذا تعارض قول وفعل يقدم القول. أيوة نعم. هذه بقى حالة، هذه حالة موضوع بقى نوديه حد دكتور بتاع أعصاب ولا حاجة. تمام. لكن هو الحكم، الحكم صحيح، الحكم صحيح. أما واحد تعبان هذه موضوع تاني، لكن الحكم ثابت، الحكم ثابت في السنة. ما كيف؟ يعني لو ركع مش هعرف يمشي، في بعض الناس كده لو ركع مش هعرف يمشي. نقول لو انه انسان عنده ظروف صحيه لو ركع مش عارف يمشي، نقول اركع واثبت مكانك الى ان يقول سمع الله لمن حمده ويمشي وانت قائم. هذا لان هذا حاجه، هذه حاجه. فاذا كانت الواجبات والاركان تسقط بالعجز فهذا يسقط، لان هذا سنه. تمام. يبقى الواجب الاول ايه؟ تكبيرات الانتقال، وهي كل تكبير داخل الصلاه ما عدا تكبيره الاحرام. الواجب الثاني قول الإمام رحمه الله أو قول المصنف رحمه الله: سمع الله، وقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هذا هو الواجب الثاني، وهو يرفع صلبه من الركعة يقول سمع الله لمن حمده، للأدلة التي مرت معنا قبل قليل كحديث المسيء صلاته قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، إلى آخر هذه النصوص. فسمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، كلمة هذه واجب، لو تركها الإنسان عمدا تبطل صلاته. قال للإمام والمنفرد، لا للمأموم. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمد عشان يعرف الناس انه قام. تمام. والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. المنفرد، المنفرد. طيب شو انت لو بتصلي منفرد الان وبترفع من ركوعك مش تقول سمع الله لمن حمده؟ تمام. الامام والمنفرد ما فيهم خلاف، لكن هو الخلاف في المأموم، يقول لا للمأموم. يعني الامام اللي قال له احنا بنصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. طب يقول ايه؟ يقول ربنا لك الحمد. خلي هذه بقى استأتينا الآن. تمام. يقول ربنا لك الحمد، يعني المأموم لا يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذا المشهور من المذهب، وهو القول الأول في هذه المسألة أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يمنع المأموم، بل يشرع للمأموم ويجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، كما يقول الإمام، لأن الأدلة تقضي بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقولوا مثل ما يقول، فقولوا، وهذا أمر واجب، أمر الوجوب، فقولوا مثل ما يقول. قال سمع الله لمن حمده، نقول سمع الله لمن حمده، نقول سمع الله لمن حمده. أما في الرواية الأخرى قوله صلوات الله عليه، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذا إيش وجه الدلالة فيه على منع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟ إيش وجه الدلالة فيه؟ ما في دلالة أصلا. يعني هو الآن يأمرني كمأموم إذا قال إمامي سمع الله لمن حمده أن أقول، أن أقول ربنا لك الحمد، تمام، لكن هذا ما يمنع أن أقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؟ ماشي، هو الآن سمع الله لمن حمده، إيش تستغرق هذه من الآن؟ طيب لا، أصوات قولك الآن سمع الله لمن حمده، إيش هيستغرق من الفاصل عشان تقول أنت ترخيت عنه؟ يعني إيش يستغرق من فاصل الصلاة عشان نقول أنت الآن ترخيت عن الإمام؟ ما يستغرق فاصل، سمع الله لمن حمده، تمام. وبعدين أنت هتعارض بالنص الآخر، فقولوا مثل ما يقول الإمام، هذا نص واضح، فقولوا مثل ما يقول الإمام، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده. وهذا هو القول الثاني في المسألة، حتى لا نطيل فيها، ولعل تأتي فرصة نبين أدلتها، أدلتها بشيء من التفصيل. والذي حققه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله كما في صفة الصلاة، وذكر جملة من الآثار، أن المأموم يجب عليه أيضا حتى في الصلاة الجماعة أن يقول سمع الله لمن حمده. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على منع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. فالصحيح أخواننا في هذه المسألة أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده جهرا ليسمع الناس، ثم يكمل سرا ربنا لك الحمد، ويقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد على ما ستأتي الصيغة. وهذا هو القول الثاني وهو الصحيح. ونعم الإمام يقول نعم ربنا لك الحمد، وهذا أيضا مسألة جديدة. يعني الإمام الآن يقول سمع الله لمن حمده بس ويسكت؟ لا لا لا، لو تعمد هذا فصلاة الناس كلها باطلة، بس طبعا لو تعمد هذا بعد العلم، يعني لأنه كان بيعمل هذا جهلا بالحكم، تمام. يا أخوانا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد واجب في حق الإمام وحق المأموم وحق المنفرد، تمام، واجب في حق الجميع. تمام، أي ماشي، أنت هتقول ربنا لك الحمد، لا أنا قلت الإمام بيقول بدنا، أنا قلت كده، أي لا، ما أنت عندك نص، ما أنت عندك هو المقتضى النص، لحظة بس ما خلص كلام، مقتضى النص ليؤتم به أن نقول كما يقول، تأتم به في أقواله وأفعاله. طبعا، وايش المانع، ايش المانع يعني؟ وبعدين عندك نص في الحديث قال فقولوا مثل ما يقول الامام، هذا نص في الحديث. لحظه بس شغلك، ما حد يتكلم، ما يبقاش كلام جديد عشان اوصل المساله. الان النبي قال في الحديث فقولوا مثل ما يقول الامام، هذا امر واضح في الحديث وفي البخاري ومسلم. فأنت الآن لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده وأنت مأمور أن تقول مثل ما يقول الإمام، يبقى تقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام. نعم. مش حاضر أيوة، عشان انت كنت غايب عشان كده ايه، ايوه هو المفروض يعمل لكم عزومه دي عشان يحرم الغيب. طيب بعد الدرس هبينها لك ان شاء الله، احنا شرحناها في الاركان هذا تمام. المهم اخواننا ان الصحيح في هذه المساله ان سمع الله، ان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذه واجب على كل مصلي اماما ماموما منفردا. القول الواجب الثالث ونختم به قول ربنا لك الحمد للكل، للكل يعني للإمام والمنفرد والمأموم تمام. يعني يجب على الإمام بعد أن يقول سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا لك الحمد، وعلى المأموم كذلك وعلى المنفرد كذلك تمام. يعني بعدما الإنسان هو يرفع إخواننا صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يشغل حركة الانتقال دي بهذا سمع الله لمن حمده، فإذا قام واستوى قائما يقول ربنا ولك الحمد، بعد ما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد تمام. لحديث عائشة رضي الله عنها قولوا ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد. الصيغ الحمد يا أخوانا بعد الرفع من الركوع ورد لها أربع صيغ، يعني بعد الإنسان ما يقول سمع الله لمن حمده الحمد بعد الرفع له ورد لي في السنة أربع صيغ. الأول أو الصيغ الأولى ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وهذه الصيغة وردت في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وعند النسائي بسند صحيح أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية ربنا لك الحمد، إيه اللي حصل؟ تشيل الواو بس، ربنا لك الحمد، وهذه وردت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا سعيد قال قال رسول الله أو كان رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ودليلها حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم وعند أصحاب السنن إلا النسائي قال رضي الله تعالى عنهما، وأيضا هذا ثبت من حديث عبد الله بن أبي أوفى الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، إيه اللي حصل؟ حطينا واو، ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وعند أبي داود وابن ماجه كان رسول الله أو قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. حد سمع والشكر؟ لا تفضل. أي نعم، سبعين ملكا يبتدرونها، نعم هذه سنة، هذه من السنن، هذه من السنن. احنا نتكلم الآن على الواجبات تمام. يبقى الآن اتفضل، احنا ما سمعنا الآن والشكر، يبقى اللي بيزيدوا بعض العوام ربنا لك الحمد والشكر، وبعدين واحد ايه يقول لك رب يا رب لك ألف حمد وشكر وجمسحوش تمام. هذا من البدع، هذا من البدع ولم يثبت قط. طبعا هتأتي في في المكروهات إن شاء الله. تمام. فزيادة أخواننا في الشكر عند الرفع من الركوع هذه من بدع الصلاة، لم يثبت هذا قط لا في حديث صحيح بل ولا حتى في حديث موضوع. كلمة والشكر لم تثبت، لم ترد أصلا، عشان ما يقولش أصل الحديث ورد، لم تثبت في حديث حتى ولا موضوع مكذوب على النبي، لم ترد لفظة والشكر، إنما هي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حد عن شكال في هذا؟ تفضل. لا لا لا أدري، ما لم أقف على شيء كهذا. نعم. هذا ثبت عن أبو بكر الصديق هذا؟ نعم. أيوة هذا فين هذا؟ مرة هذا. أول مرة أسمع هذا الأثر، ما سمعته قبل. نعم. الإنسان أي نعم هذا يدرك الركعة ولا لا يدرك؟ هو الآن كبر قبل أن يرفع الإمام وحنى ظهره. تمام مش كده؟ وهو بيحني ظهره كده، الإمام رفع قبل أن يصل للاستواء إلى موضع الركوع. إيش هذا؟ احنا خلف انت تتكلم في نفس المساله هذه. احنا انت كلامك في نفس المساله هذه ولا مساله ثانيه؟ ايوه يعني انت تقول انه لو كبر تكبيره الاحرام وتكبيره الانتقال وحنى ظهره تجزي، مش كده؟ يعني إذا حنى ظهره وهو بيحني ظهره لو سمع الإمام أثناء حني ظهره لا يكون مدركا، لازم ينزل ويستوي. أيوة شيخ إبراهيم. طيب هو الآن لما حنى ظهره والإمام راكع هو كده ما أدركش؟ يعني هو لو كبر للانتقال ونزل يبقى هو أدرك من أول التكبيرة تقصد؟ طيب عشان حتى لا نطيل، هذه يا أخوانا المسألة هذه ورد فيها سنة وهي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا فحنيت ظهرك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة. نعم، يبقى هو الآن لابد إيه؟ إذا حنى ظهره، هو الانحناء ده اشترط منه الركوع التام؟ لا يشترط منه الركوع التام، يعني الصورة اللي هو الشيخ منور بذكرها ديت صحيح، يكون مدرك الركعة، يكون مدرك الركعة، وهذا حديث صحيح صحه الشيخ الألباني في الصحيح. هو في الصورتين حنى ظهره في الحالتين، خلاص هذا أدرك الركعة، شاف أو ما شاف. إذا أدركت الإمام راكعا فحنيت ظهرك قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة، هذا حديث صحيح. نعم، تفضل. ايوه، لو رأى يرفع، لو رأى يرفع قبل ان يكبر، تمام، وهو قائم ما زال، يعني انا مثلا واقف الان عند الصف وقلت اقول الله اكبر، رفع الامام، انا ما ادركت الركعه. ايوه، انا الان الكلام واضح، انا مش محتاج، انا الان قلت الله اكبر وحنيت ظهري، تمام، قبل ما اوصل وتصل يدي الى ركبتي الامام قال سمع الله لمن حمده، انا الان مدرك للركعه ولا مش مدرك؟ انا مدرك للركعه الان، هي مش هتختلف شاف او ما شاف. هو النبي لم يقيد الحكم الا بانه شاف او ما شاف. قال اذا ادركت الامام ركعا فحنيت ظهرك قبل ان يرفع الامام، خلاص الكلام واضح جدا، ما علق لا بالرؤيه ولا غير الرؤيه، خلاص هتبقى اوسع للمأموم، مجرد حني الظهر قبل ان يقول سمع الله لمن حمده هذا ادراك للركعة. نعم، لا، هو الرفع لمن يرى والتلفظ لمن لا يرى. ما انا بقول لك اهو، احنا الان لا نرى الامام، المعتبر لنا التلفظ، احنا راكعين الان ما نرى الامام، المعتبر لنا عشان نتابع امامنا التلفظ، لكن انا لو قادم الان وارى الامام رفع الامام المعتبر لي الرؤيه، ما هو المعتبر التلفظ. لا هو لا، اصل القضيه، اصل احنا ما الموضوع مش موضوع خليت نفسي، ما اصل مش مهندس الله يبارك فيك، المساله مش ما هيش ابراء عهد وكذا، المساله ادله، احنا بنمضي مع الادله، بنمضي مع الادله الشرعيه. ما انت عندك حديث، الاصل في الادله الاعمال، الاصل في الادله ان نعمل بكل ما ثبت من الوحي، فانت الان لما تقول هو لسه بيحني فمش هتحسب ركعه، يبقى انت حديث، هذه سنه، انت اعرضت عن العمل بها، والاصل انك تعمل بكل ما بلغك من السنه، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، هو صحيح مش مشهور بين اغلب الناس او في كثير من الاماكن مش مشهور، لكنه في النهايه حديث صحيح. تمام، اذا ادركت الامام ركعا فحنيت ظهرك قبل ان يرفع الامام فقد ادركت الركعه. ما هو التفسير، ما هو التفسير ده هيبقى تفسير حضرتك، هيبقى المساله ان احنا هنقول ان حني الظهر قد يشمل الركوع ويشمل حني الظهر دون الركوع. يوضح، انا هجيب لك انا الروايه الاخرى، روايه عبد الله بن مسعود مع عبد الرحمن بن الاسود، قال دخلت انا وعبد الرحمن ابن الاسود، او عبد الرحمن الاسود يقول دخلت انا وعبد الله بن مسعود الصلاه، تمام، فكبرنا وحنينا ظهورنا فرفع الامام، تمام، قال فلما فرغ الإمام من صلاته قمت لآتي بالركعة وأنا أرى أني ما أدركت. قال فأمسكني عبد الله بن مسعود وأجلسني. تمام. فأتينا فسلمنا. فلما قال لي ليش قمت؟ قلت لأني رأيت أني ما أدركت الركعة. قال أنت قد أدركت الركعة. هذا فعل الصحابة، هذا فعل الصحابة. أنتوا خدتوا رسالة حكم إدراك الركعة بالركوع؟ أجيب لكم شوية منها إن شاء الله. هي هذه مسألة فيها مجموعة من الأدلة، وكل الأدلة اللي موجودة فيها إن شاء الله نجيب لكم منها كمية الدرس القادم إن شاء الله نزعل عليكم. هذا قول، لا ده مش قول الشيخ ابن عثيمين، هو لعله بيذكره قول عن أحد وحضرتك سمعته وبتكلم فظنته من كلامه. هذا قول القفال الشاشي من الشافعية، تمام، وقول بعض الشافعية. لا، يروى عن القفال الشاشي من الشافعية ورواية ضعيفة عن أبي هريرة، ورواية ضعيفة عن أبي هريرة اللي هو إيه؟ لا، لم يثبت في حد من أحد من الصحابة إلا عن أبي هريرة، والرواية عن أبي هريرة فيه لا تصح، إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة. تمام، الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة. هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن، أو لم يرد يعني إلا عن أبي هريرة، والرواية عنه لا تصح. وبناء على هذه الرواية قال القفال الشاشي من الشافعية، ولعل يكون بعض المالكية، لكن ظني أنه ما قال بذلك أحد من المالكية، إنما هذا قول الجمهور. والصحيح قول الجمهور أنها تدرك بإدراك الركوع، لا يلزم من إدراك الفاتحة. فلعل الشيخ كان بيذكر أقوال الأئمة وحضرتك ظنيت أن كلامه يعني، لأن هذا كلام الشيخ ابن عثيمين أصلا في الشرح يعني. نعم، حد عنده سؤال ثاني؟ طيب، نكتفي بهذا والحمد لله.